قراءة مع أخينا محمد شاحضر سورة النبأ. أيوة برواية قالون. لا وجه واحد إن شاء الله. ندع الوجه الثاني عشان يكون عندنا فواصل بين مثل ما ذكر لنا الشيخ حمار الدرس الماضي. يكون عندنا فواصل بين السور. نتعرف كذلك ونتمرن على كذلك على الوصل بين السورتين ما أخذنا للقراء صح؟ أيوة. فنأخذ معاك إن شاء الله الوجه الأول من سورة النبأ. وطبعا رواية قالون مثل ما ذكرنا الحين إن رايحين إن شاء الله نختم رواية قالون جزء عامه. بكل حصة بيكون عندنا أخ من الأخوة إن شاء الله أو اثنين على حسب الوقت. اليوم بنأخذ واحد فقط وبنقرأ بجميع الأوجه لقالون. يعني المرة معنا منفصل علينا نقرأ له كم قصر وتوسط. وإن أتى معنا ميم الجمع فنقرأ له الصلة وعدمها ونقدم الإسكان على الصلة ونقدم القصر على التوسط إن شاء الله في قراءتنا. وإن التقى مع بعض في آية واحدة فكيف نتعامل؟ فنقرأ بالقصر مع الإسكان ثم القصر مع الصلة ثم التوسط مع الإسكان ثم التوسط مع الصلة. فإن تقدمت الصلة على أو تقدمت ميم الجمع على المد المنفصل فنقرأ بالإسكان الإسكان مع القصر الإسكان مع التوسط الصلة مع القصر والصلة مع التوسط. يعني الأربعة الأوجه هذا إذا اجتمعت في آية واحدة. لم تجتمع فسوف نرجع نعيد الكلمة يعني الآية في للكلمة ذاتها. نجرب اليوم إن شاء الله ونشوف محمد كيف يتعامل مع سورة النبأ الوجه الأول فيها لقالون من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله وهو طريق أبي نشيط. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنت بارك الله فيك فتح الله لك وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأت في ميزان حسناتك للجميع إن شاء الله. طبعا هذه كانت رواية قالون بالأوجه التي يأتي بها قالون رحمه الله خاصة بالنسبة للمنفصل وميم الجمع. ولاحظنا بارك الله فيكم عندما تأتي ميم الجمع وبعدها همزة قطع نقرأ بالإسكان أولا ثم نقرأ بالصلة مع القصر ثم نقرأ بالصلة مع التوسط، هذه ثلاثة الأوجه إذا انفردت ميم الجمع مع همزة القطع. أما إذا كان معها مد منفصل يعني في الآية نفس مد منفصل كيف نتعامل؟ بنقرأ بالإسكان والقصر، إسكان وتوسط، صلة مع القصر في ميم الجمع والقصر في المنفصل الثاني، صلة مع التوسط في المنفصل في ميم الجمع مع الصلة مع التوسط في المنفصل آخر، يعني ما يضيع إن شاء الله. يعني مثلا لو أتتنا هذه الآية، نعم الآن كنت تقرأ في آية في نفس السورة عشان أتي لكم مثال. على العموم شيخ أحسان، لو احنا الحين قرأنا أيوة شوفوا السورة مثلا النازعات، معنا في الآية 26 والآية 27، حطوا بالنا شباب. ها الحين أنا بقرأ الآيتين وصلا فيه مد منفصل وفيه ميم جمع وبعدها همزة قطع، كيف نتعامل معها لقالون رحمه الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. قرأت بالقصر مع إيش؟ مع سكان الميم. القصر هو وين؟ يخشى أي منفصل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. قرأت بالقصر وقرأت بالصلة، ولما قرأت بالصلة إيش قرأت فيها في الواو مالت الصلة؟ أيضا قصر، لابد يتساوي لأن هذا خلاص أصبح من قبيل المد المنفصل. الآن أرجع، قرأت كم وجه؟ وجهين، لابد أن نقرأ أربعة أوجه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. قرأت بالتوسط مع إيش؟ مع الإسكان. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها قرأت بالتوسط مع الصلة والصلة بالتوسط هاي الأربع بهذه الطريقة يعني لو تقول لكن لو ما كان مثل ما قرأ محمد قبل قليل ما كان معنا منفصل في نفس الآية صح كيف بعيد الآية بعيد ثلاث مرات مرة بالإسكان مرة بالصلة من بالتوسط بالقصر عفوا ومرة بالتوسط كما قرأ بالصلة مع التوسط مثل ما مرت معنا في أيوة آخر آية على سبيل المثال أو الآية التي وخلقناكم أزواجا إسكان وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا قرأت كم مرة؟ ثلاث إسكان صلة مع القصر صلة مع التوسط هذا إن شاء الله يعني التعود عليه إن شاء الله الحصة القادمة ما بتكون موجود شكرا دوام بكون عبد العزيز عبد العزيز تحضر لنا الله يبارك فيك آخر النبأ مع أول النازعات وشوف صفحة كاملة والشيخ حسان يحضر لنا الصفحة اللي بعدها لو كان في وقت تقرأ لو ما كان في وقت يكون لك التحضير حق الحصة اللي بعدها يعني كل مرة اثنين يحضرون بقالون إن شاء الله لين نخلص بزعامة نرجع إن شاء الله لورش زين بارك الله فيكم شغال الحين نعم نرجع بارك الله فيكم الآن بعد ما انتهينا من التطبيق في رواية القالون إلى ما توقفنا عنده في الحصة الماضية بالنسبة للتحريرات في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين توقفنا عند الدرس الماضي عند رؤوس الآية صح؟ نعم نعم للراوي ورش وإن شاء الله تكون الأمور كانت واضحة في قراءتنا بالنسبة لي رواية ورش في رؤوس الآية فإحنا ذكرنا رؤوس الآية عند ورش رحمه الله إيش؟ أتقل قولا واحدا سواء قرأ قصرا أم توسطا أو طولا وقفا ووصلا ولكن لما تكون من إذا أتى بعد إذا أتى فيها هاء التأنيث هنا ذكرنا إيش أيوة له الفتح والتقليل له الفتح والتقليل ولا أيوة إلا في كلام ذكراها نعم ثم عرجنا على التحرير فيها إذا ارتقت معه أو كنت تقرأ بقصر البدل كيف تتعامل معها إذا كنت تقرأ بتوسط البدل كيف تتعامل معها إذا كنت تقرأ بطول البدل كيف تتعامل معها ذكرنا كل هذه الأمور الحصة الماضية أم لا لو قرأ بقصر البدل أو كم قول نحن ذكرنا فيها ثلاثة أقوال أربعة أنزل لا فقط التي تنتهي بها ثلاثة يلا خلنا نشوف من يذكر لي قول الأول تفضل محمد قراءة بجمع الأوجه العقلية ستة أيوة أنها تقرأ بجميع الأوجه إن كنت تقرأ قصرا فجاز لك الفتح والتقليل إن كنت تقرأ توسطا جاز لك الفتح والتقليل إن كنت تقرأ طولا جاز لك الفتح والتقليل هذا الأمر العقلي ولكن إذا كان إحنا لا نأخذ به حقيقة لا نقرأ فيه هذا قول من الأمور العقلية قول الثاني نقرأ بأربعة أوجه نفس بأربعة أوجه كذوات الياء التي ليست رأس آية يعني قرأت قصرا قرأت بالفتح وإن قرأت توسطا قرأت بالتقليل وإن قرأت بالطول جاز لك الوجهان الفتح والتقليل القول الثالث قول ابن الجزري أيوة وهو قصر مع الفتح أيوة والتوسط مع التقليل التوسط والطول مع التقليل أيوة التوسط مع التقليل أيوة ذكرنا أن هذا القول هو قول التحرير أي تركيب الطرق على بعضها على بعض تركيب طرق الطرق بعضها على بعض، فإن قرأت قصرا فقرأت بالفتح فقط، وإن قرأت بالتوسط قرأت بالتقليل فقط، وإن قرأت بالطول قرأت بالتقليل فقط. لماذا ذكرنا أن هذه أو هذا القول؟ لأن الإمام الداني رحمه الله ما قرأ على ابن غلبون ونقل عنه القراءة قرأ بالقصر في البدن، ولما قرأ في هذه الكلمات التي هي رؤوس الآية في سورة الشمس وبعض آيات سورة النازعات فقرأ بالفتح، هذا ما نقل عنه. وكذا كان في كتابه كتاب التذكرة وكتابه مطبوع فقال بالفتح أو إخلاص إخلاصه بالفتح، فهذا يعني أن لابد أن توافق الطريق في المد يوافق الطريق في الإمالة والفتح في هذا الباب، فقصر مع فتح. ثم قال وأقرأني ابن خاقان وفارس بالفتح بالتقليل بين بين، وذكرنا في أكثر من موضع ذكر هذا الكلام صح؟ فإذا فمن هذا يكون من طريق المصريين إذن، والمصريون يقرؤون بالزيادة في المد سواء كانت توسطا أو طولا، فلا يكون عليه إذن لابن خاقان والفتح بالفتح فارس إلا بماذا؟ إلا بالتقليل. هذا وجه ذكرناه ممكن يعني ما ذكر في الكتب ولكن ذكرناه لكم. والأوجه التي ذكرناها في الوسط وهو القول الثاني هو الآن المعمول به حقيقة، والأكثر يعمل بهذا ولا يفرق. ومنهم من لم يتطرق لهذه المسألة، ذكرنا لم يتطرق يعني أحد في كتب التحريرات لم نرى من تكلم عن التقاء البدل مع هذه رؤوس الآية التي تنتهي بها ألف. لما فكرنا في هذه المسألة فرأينا أن عدم تطرقهم لعدم ورود في الآية نفسها البدل مع أحد هذه الكلمات فتركت، فتركها أصبح عندنا ماذا؟ أصبح عندنا السعة في التحرير. ما هي هذه السعة في التحرير؟ السعة في التحرير أن نأخذ بماذا؟ نأخذ بالأربعة الأوجه أو بالثلاثة الأوجه التي ذكرناها، وهذه أمور جائزة إن شاء الله وليس فيها أي شيء بإذنه تعالى. أنزل. اليوم رايحين نختم إن شاء الله درس التحريرات عشان ما نطول فيه، عشان حصة الطالب بإذنه تعالى نحاول ندخل فيه باب جديد وهو باب الكسائي، باب الكسائي اللي هو باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف، باب سهل جدا وبسيط وقصير أيضا ما في طول كباب الإمالات. اليوم رايحين ناخذ حجور رحمه الله من الكلمات التي اختلف أهل الأداء عنه في كلمة الجار وكلمة جبارين، كلمة الجار وكلمة جبارين. طبعا كلام كثير نقل عن هاتين الكلمتين، ولو يعني من أراد أن يحقق في هاتين الكلمتين سوف نرى أن الجار وجبارين يدخلون في تحرير واحد، يعني كل ما يذكر في الجار فهو يذكر في ماذا؟ يذكر في جبارين. فحاولت أنا جمع بعض يعني الأقوال من أهل العلم، ولكن لاحظت أن الشيخ المنتوري رحمه الله قد جمع هذا سبحان الله، وهذا ما يفعله بعض يعني ما نفعله هو فعله يعني العلماء المتقدمون رحمهم الله، ولكن أحيانا يعني تذهب عن يعني أذهاننا هذه الكتب فنحاول أن نبحث بأنفسنا، فلما نبحث بأنفسنا لك إيش؟ لك الفائدة الكبيرة لما تطلع على هذا الكتاب وهذا الكتاب. ف يعني ما استخرجته من كتاب التيسير في كلمة طبعا الجار وجبارين، كتاب التيسير هو المعتمد عندنا في الشاطبية، فيقول هو التيسير لأبي عمرو الداني فإن ورشا يقرأهما أيضا بين بين أي الجار وجبارين على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك وبالأول قرأت وبه آخذ. الداني رحمه الله يقول أن في هاتين الكلمتين ماذا؟ فيهم بين بين ولكن على اختلاف بين أهل الأداء، فهو يقدم إيش؟ التقليل. ثم يقول أيضا وينص على أنه يأخذ بماذا؟ يأخذ بالأول وهو التقليل، مسألة التقليل. في جامع البيان ذكر هذه المسألة كذلك، قال واستثنى ابن غلبون عن قراءته والجاري في الموضعين وجبارين في المكانين، فأخذ ذلك علي بالفتح. ابن غلبون رحمه الله يعني لا يميل كثير، ونلاحظ أن دائما ابن غلبون يميل إلى الفتح أكثر من التقليل، فقرأ في هاتين الكلمتين وأقرأ بالفتح، يعني أصبح عنده الفتح وعند ابن خاقان والفتح أبو الفتح فارس إيش؟ التقليل. يقول وقرأت له ذلك كله على ابن خاقان بين بين كنظائره. هذه ما ذكره في كتابه جامع البيان صفحة 324. ثم معنا قول الإمام ابن الجزي رحمه الله ما ذكره في كتابه النشر، قال في كلمة أوش، قال في كلمة الجار، قال واختلف أو اختلف فيه عن الأزرق، يعني في كلمة الجار عن الأزرق عن ورش. ثم قال رحمه الله بين بين وكذلك هو في التيسير، أي بين بين هو كذلك في التيسير، أي كذلك في التيسير بين بين. وإن كان قد حكى فيه اختلافا، إمام الجزر يقول فإنه نص بعد ذلك على أنه بين بين قرأ به وبه يأخذ، وكذلك قطع به في مفرداته، أي في كتاب المفردات قطع بالتقليل في كلمة الجار. وفعلا لما ذهبت إلى كتاب المفردات فرأيت يضع كلمة الجار في الكلمات التي يقللها قولا واحدا، النار الأنهار كمثال من الأمثلة التي وضعها. قال إذن وكذلك قطع به في مفرداته ولم يذكر عنه سواه، يعني ما ذكر قصد إيش الفتح فيه. وأما في جامع البيان فإنه نص على أنه قرأه بين بين على ابن خاقان وكذلك على أبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأه بالفتح على أبي الحسن بن غلبون. فاتضح لنا الآن أن ابن غلبون الذي يقرأ بقصر البدل يقرأ هنا إيش بالفتح، وبالفتح يقول وقرأه بالفتح على أبي الحسن بن غلبون. نعم، أما ابن خاقان وابو الفتح فارس فأخذ عليهما بماذا؟ بالتقليل. أيوة، هذه الأمور يعني جدا مفيدة للإنسان الذي يريد أن يركب هذه الطرق، عندما نتعلم ونمسك هذا الخيط إن شاء الله من هذه الكتب فأنت ممكن أن تتصرف وتعرف كيف العلماء أخذوا هذه الطرق، من أين أتوا بها. وقال عن كلمة جبارين في صفحة 58 مجلد الثاني النشر، قال واختلف فيه عن الأزرق فرواه عنه بين بين أبو عبد الله بن شريح من كافيه، أي طبعا الكتاب احنا ذي كتاب الكافي لابن شريح، هاي احنا ما لنا يعني شغل فيه، ليش؟ لأن ليس من طريقنا. فإذا نشوف الكلام اللي بعده ماذا يقول، وأبو عمرو الداني في مفرداته وتيسيره وبه قرأ على شيخه الخاقاني وفارس، وقرأ بفتحه على أبي الحسن بن غلبون وهو الذي في التذكرة. وأنا ذكرت لكم في البداية أن كلمة جبارين هي في تحقيقها وفي إسنادها ككلمة الجار، يعني كل ما يذكر في الجار حقيقة هو يذكر في كلمة جبارين. فإذا نخرج بنتيجة أن كلمة الجار وجبارين قرأهما الداني رحمه الله بالتقليل على أبي الفتح فارس وعلى ابن خاقان، وقرأهما على أبي الحسن بن غلبون بماذا؟ بالفتح. فهني نتوصل إلى أمر معين في أول وهلة، نقول إذا من قرأ بقصر البدل فيقرأ بالفتح، ومن قرأ بتوسطه أو طوله قرأ بماذا؟ قرأ بالتقليم. هذا ما نستطيع ذكره في هذه الكلمة من حيث هذه التركيبة، ولكن خلنا نرى ما فعله العلماء، كيف قرأ به أهل الأداء. لأهل الأداء ثلاثة أقوال، وهذا القول إن شاء الله بنذكره في الأخير مرة أخرى. القول الأول أو الطريق الأول الذي نقله الشيخ سلطان المزاجي، وهو أحد أئمة الإسناد، يعني في سندنا في سند الشيخ نجد الشيخ سلطان المزاجي، هذه إيش؟ من أحد الأسانيد، متوفى 1075 هجرية، وهو ما أخذه طبعا ورتبه من قول الإمام ابن الجزي رحمه الله في رسالة سماها رسالة الشيخ، أو سميت رسالة الشيخ سلطان المزاجي أو المزاحي، في منهم من يكتبها بالجيم منهم يكتبها بالحاء، في أجوبة المسائل العشرين. والكتاب طبعا مطبوع الحمد لله، طبع وحقق، وهذا هو الكتاب، بل أقول كتيب يعني صغير، شوفوا حققه تحقيق وتعليق جمال الدين محمد شريف، في 20 سؤال يجيب عليهم الشيخ سلطان مزاحي أو مزاحي أو مزاجي كما قلنا، سلطان بالجيم أو بالحاء. كتاب صغير يباع بستة ريال، يعني 600 فلس بحريني. فماذا قال في هذا الكتاب؟ أولا نأخذ كلمة الجار. لما نروح كلمة الجار بارك الله، فتحوا المصحف في كلمة الجار، سورة أي سورة؟ النساء. أيوة. نعم. سورة النساء. فتحوا وشوفوا إيش في هذه الكلمة، أو ماذا تجمع هذه الآية؟ شوفوا الآية 36، وهي من طبعا كذلك حتى هي من الآيات يعني التي تأتي في امتحان جمع الجمع. لما نأخذ هذه الآية لوارث رحمه الله، نلاحظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا إيش فيها لوارث؟ يعني هو من قبيل المد، لا مش مسبوق الهمس، مد اللين المهموز، آسف مد اللين المهموز. فلورش جواز التوسط والطول، فنقرأ بالطول مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الطول، وقرأ به التوسط، إذن وجهان صح. ثم نأتي إلى التكملة أو تتم للآية، نلاحظ أن كلمة القربى واليتامى إيش فيها؟ التقليل والفتح. القربى واليتامى له التقليل والفتح صح. وأتتنا كلمة والجاري أيضا له الوجهين، التقليل والفتح. كيف نتعامل الآن بالتقاء كلمة شيئا والقربة واليتامى وكلمة الجار في نفس الآية؟ الآن أتكلم عن نفس الآية، ما مر معنا فيها مد بدل صح؟ فنأخذها في الآية كيف، ثم نضع عليها مد البدل ونرى كيف تكون هذه الآية. هناك كما ذكرنا أن هناك ثلاثة أقوال ذكرها العلم، وإحنا زدنا هذا القول الأخير الآن، في اجتماع كلمة شيئا وضعنا جدول بارك الله فيكم، الخانة الأولى كلمة شيئا، الخانة الثانية القربة واليتامى، الخانة الثالثة لكلمة الجار، وسوف نضع خانة رابعة للمد البدل ونتركها الآن. واضح؟ ولا أرسم على السبورة؟ واضحة؟ نأتي الآن عندما نريد أن نقرأ كلمة شيئا، بنقرأ في أول القراءة إيش عمار؟ شيئا أول أو شيء نقرأ بالتوسط. إذن نضع في خانة شيئا طبعا واحد شيئا بنحط إيش توسط. القربة واليتامى الوجه المقدم له في القراءة لا الفتح في الجمع أي في الجمع الفتح بنقرأ بهم الفتح. ولما نأتي إلى كلمة الجار قال شيخ سلطان بالفتح كذلك. فإذا بنقرأ توسط فتح في الجميع. واضح؟ هذا الوجه الأول. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا الوجه الأول توسط مع الفتح. نأتي إلى الوجه الثاني. نحن ما زلنا في القول الأول ها؟ يعني الجدول الأول بيكون عندنا التوسط في شيء والتقليل في الجميع. والتقليل في الاثنين. نعم أيوة يعني في القربة وفي اليتامى وفي الجاري. يعني إذا قرأت بنقرأ كيف؟ نبدأ. يلا شيخ محمد. واعبدوا الله. شكل الوقت بس. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين. بالتقليل كله بالتقليل. القربى اليتامى الجار. القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. أيوة. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم. أيوة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيوة. هذا هو الوجه الثاني التوسط مع التقليل في القربة واليتامى والجاري. نأخذ الثالث وهو الطول مع الفتح. بنقرأ الطول مع إيش؟ مع الفتح. نعم في الكل. هذا الذي نأخذ به الآن هو نأخذ به إيش؟ القول الأول أو المذهب الأول. يلا شيخ أكرم. حذر شوي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أحسنت. الوجه الرابع وهو الطول مع التقليل في القربة واليتامى والجاري وهو الوجه الأخير. نقرأ فيه خلاص ما في وجه بعده. أبو عبد العزيز مستعد؟ يلا بارك الله فيك. حجر لنا شوية عشان الوقت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. أيوة. والجار جاء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا إذن هو القول الأول أو المذهب الأول، وهو بأربعة أوجه في التقاء الآن معنا شيئا وهي مد اللين المهموس وذوات الياء وكلمة الجار. فماذا فعلنا؟ سوينا بين الذوات الياء وكلمة الجار، فإن فتحت تفتح وإن قللت فتقلل. الآن احنا فتحنا خانة زائدة صح بمد البدل، نكمل هذه الخانة. لو كانت معنا مد بدل أو كنت تقرأ مثلا بمد البدل، لو كنت تقرأ بالوجه الأول وهو التوسط في شيئة والفتح، ما هو الجائز لك؟ احنا أخذنا المد البدل مع ذوات الياء صح، مد البدل وذوات الياء. لو احنا حين قرأنا بالفتح وتوسط شيئا صح، فنقرأ ايش بالقصر؟ ايوه القصر، وكذلك والطول. لا ما يمشي التوسط مع فتح، ما يمشي التوسط مع فتح. الان على سبيل المثال اتانا معنا ايش بعدها؟ ايش الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم مد البدل صح؟ أنا لو كنت أقرأ بالتوسط الوجه الأول الذي قرأنا به توسط وفتح وفتح، الآن في كلمة آتاهم كيف أقرأ؟ يجوز لي إما أن تقرأ بالقصر أو بالطول، لأنك لو جمعت بين ذوات الياء ومد البدل كيف تقرأ لو قرأت بالفتح في مد البدل؟ تقرأ قصر وطول صح؟ ما ننسى هذه بارك الله فيكم، ها؟ ولا تصير عندنا صعبة إن شاء الله، واضح؟ فنضع ماذا في الخانة الآن؟ أمامها قصر أو طول، يعني 2 أو 6. لو أخذنا الوجه الثاني وقرأنا بالتوسط في الوجه الثاني مع إيش؟ مع التقليل صح؟ يجتمع الآن معنا آتاهم صح؟ إيش بنقرأ؟ توسط الطول، لأن على الطول يجوز التقليل والتوسط ما ليس لا يوجد إلا التقليل. إذن في الوجه الثاني على مد البدل وجهاني توسط وطول. لو قرأنا بالوجه الثالث الذي ذكرناه طول وفاتح صح؟ كيف سوف نقرأ في مد ال بدل؟ لا طول ايوه طول فقط، الطول فقط لان ما يصير عندنا مد اللين المهموز اذا قرانا بالطول ما يصير نقرا بالقصر. هذه ذكرناها في باب المد، من كان يعني يتذكر في باب المد، فكان اذا اجتمع مد اللين ومد البدل كيف نتعامل؟ من يذكر لي؟ والسؤال للجميع في الغرفة كذلك. إذا اجتمع مد اللين المهموس مثل شيئا الآن وكلمة آمنة فقط عشان ما نروح حين حق ذوات الياء، شيئا كم وجه فيها؟ وجهين شيخ. وآمنة كم وجه فيها؟ ثلاثة أوجه. الشيخ في وجه ما بنذكره، يعني كم وجه صاروا؟ أربعة أوجه. إذا في وجه بصر خمسة. لا شيخ، ثلاث أوجه في البدل حلو، واثنين فالحاصل ستة، اثنين في ثلاثة الحاصل ستة. كيف نتصرف؟ القصر ما نذكره في وين؟ احنا قرأنا قبل قليل. لا لابد أن نقرأ بالقصر، ما يجوز نترك وجه. يعني ابن غلبون رحمه الله عندما كان يقرأ بقصر البدل كيف كان يتعامل مع المدلين المهموس؟ هل يعني يعني احنا نقول يعني يترك هذه الكلمه ويذهب الى الكلمه بعدها؟ ما يصير، لابد ان يقراها، وليس لورش من هذا الطريق في مد اللين المهموز القصر ابدا. التوسط مع القصر مع التوسط، لكن التوسط تقرا شيئا مثلا ايوه تقرا القصر مع التوسط في البدل. الشيخ علي يقول إذا قرأت بتوسط شيئا مد الليل فيجوز لك في المد البدل قصر وتوسط. زين، وبعد الطول الطول الطول الطول صاروا ثلاثة أوجه. في جواب هني أنا وجهين وسكت. وجهين؟ لا بارك الله. أيوة نقول نقول قاعدة جدا سهلة، فتقرأ بتوسط المد اللين المهموس مع الثلاثة في البدل. توسط اللين المهموس مع أيوة مع الثلاثة في البدل، ثم الطول مع الطول. تقرأ التوسط صرت واحدة في أيوة قصر البدل، توسط توسط البدل، توسط طول البدل. لما تأتي قراءتك بطول اللين المهموس تقرأ بماذا؟ بالطول فقط. أربعة أوجه هذه ذكرناها وكتبناها ولكن نسينا. أيوة نسينا. خير إن شاء الله. واضح الآن؟ وضح. ها إيش كتبت؟ ما كتبت؟ آه لا لا كتبوها الحين مرة ثانية في هذا الموضوع علشان تستفيدون منها الحين في هذا. بسيط نقول مد أيوة نقول في المد لين المهموز التوسط وثلاثة معه البدل. هذا أول والطول مع الطول، يعني ما يأخذ معك نصف سطر في كتابة هذا الأمر. واضح يا شباب؟ واضح هنا عند الشباب. أيوة. الآن لما قرأنا إحنا بالطول كتبوا قبل ندخل مرة ثانية على الوجه اللي كنا فيه. خلصتوا هذه كتابته؟ زين. نرجع إلى ما إحنا فيه. فكان لو كنا نقرأ بالطول في اللين مد اللين فعلينا يستوجب أن نقرأ في البدل ماذا؟ الطول فقط، سواء كنت تقرأ بالفتح أو بالتقليل، لأن الطول في البدل يجوز عليه الفتح في الذوات الياء ويجوز عليه التقليل. ألم نقل في الدرس السابق وذكرنا في بداية هذا الدرس أن إذا قرأت بفتح ذوات الياء جاز لك القصر والطول في البدل، وإن قرأت بتقليل ذوات الياء جاز لك التوسط والطول في البدل. فهذا الحين جمع تركيبة أمر رياضيات شيء بسيط مش كثير. أوضح؟ أيوة. زين. فالآن إذا قرأت إذن بالطول فتضع أمامه الطول في البدل سواء كان في الوجه الثالث أو الرابع في الجلو اللي ذكرناه. وضعته هذا شيخ علي الكل خلاص أبو عبد العزيز. زين. الآن ندخل بارك الله فيكم على القول الثاني، على القول الثاني المذهب الثاني. ويقولون هذا المذهب جرى عليه أكثر المصنفين وعليه العمل غالبا. لكن احنا قلنا أننا نأخذ الأول. نعم احنا لا نأخذ بالأول، نأخذ بالثاني، نأخذ بالثالث، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم الأمر ليس مهولا. نعم نأتي إلى المذهب الثاني وهو في التقاء شيئا والقرب واليتامى والجاري. لما نقرأ بارك الله فيكم أولا سوف نقرأ بتوسط شيئا صح؟ نعم جدول تحت تكتب عليه القول الثاني أو المذهب الثاني، ونفس الجدول نفتح أيضا الخانات الأربع شيئا القرب واليتامى الجاري ونحط بعدها إيش فآتوهم أو آتاهم مد البدل. نعم مد البدل. نعم لما نأتي نقرأ بالتوسط بارك الله فيكم وهو الوجه الآن لأن الكلمة شيئا تقدمت في بداية الآية فسوف أقدم التوسط. ماذا سأقرأ في كلمة القربى واليتامى؟ فتح. ثم سأقرأ في كلمة الجاري بالتقليل. هذا القول الأول. ماشي. القول الثاني أو في نفس القول الثاني نقول توسط شيئا وفتح القربة واليتامى وفتح الجار. ثلاثة، توسط شيئا مع التقليل في القربة واليتامى والتقليل في الجار. نعم. الوجه الرابع، أيوة، توسط في شيئا والتقليل في القربة واليتامى والفتح في الجار. كم وجه صار عندنا؟ أربعة. الآن مثلهم مع الطول، يعني طول وفتح وتقليل، طول وفتح وفتح، طول وتقليل وتقليل، طول وتقليل وفتح. كم وجه صار عندنا؟ أصبحت ثمانية أوجه. ونلاحظ بارك الله فيكم أن هذه الثمانية الأوجه كيف توزعت وقسمت. نقرأ فتح وفتح، ماشي، فتح وتقليل، ماشي، ها، يعني فتح في القربة واليتامى، فتح في الجار، صح، فتح في القربة واليتامى، تقليل في الجار، صح، تقليل في القربة واليتامى، فتح يعني وتقليل وتقليل. فإذا أنت تأخذ الفتح مع الفتح والتقليل مع التقليل والفتح مع التقليل والتقليل مع الفتح، يعني بمعنى أن كل هذه الأوجه تكون إيش؟ جائزة، لا منع في أي وجه من الأوجه، ليس هناك منع في أحد الأوجه هذه التي ذكرت. ثمانية أوجه تترتب. الآن نأتي بارك الله فيكم، ماشي، عشان الوقت فقط أنا قاعد أسرع، إذا في شيء تقولون لي أعيد. نأتي إلى الوجه الأول، قلنا ماذا؟ توسط وفتح وتقليل. الآن لو أضفنا عليها مد البدل، قصر وطول، أيوة، قصر وطول، صح؟ أنا بكم أنتم تملون هذه الأخيرة، الخانة الأخيرة أنتم تملونها. استشي قصر وطول بعد. نعم. فإذا في ما يأتينا بارك الله فيكم في أول أربعة، عندما تقرأ بالفتح في القربة فسوف ترى قصر وطول، ولما تقرأ بتقليل في القربة فسوف تقرأ توسط وطول. الأوجه الأربعة الأولى، عندما تقرأ الوجه الأول ماذا قرأنا؟ قصر طول، قصر طول، لا، تقليل قصر طول، أيوة، توسط فتح تقليل قصر وطول. الوجه الثاني توسط فتح فتح قصر طول، قصر وطول، توسط تقليل تقليل توسط طول، أيوة، لأن ما يجوز القصر مع التقليل في القربة واليتامى، صح؟ أيوة، نعم، توسط طول. الوجه الرابع توسط طول، أيوة. الوجه الثالث والرابع توسط وطول، الباقي لا، نعم، الباقي لا، الأربعة كلها طول خلاص، لأن أنت عندك تقرأ طول في وين؟ في شيئة، في شيئة، إحنا قلنا الطول مع الطول، الطول مع الطول. هذه بارك الله فيكم، هذا القول هو قول ماذا؟ قول، نعم، جمع فيه جميع الأقوال، لأن احنا لما حققنا المسألة لاحظنا أن ابن غلبون رحمه الله الذي ينقل عنه ورش قرأ بالفتح في الجاري، صح، وقرأ في القربة واليتامى بالفتح، وقرأ في مد البدل ماذا؟ بالقصر. أيوة. ويقرأ في ذوات الياء المد اللين، المد اللين المهموز يقرأ بالتوسط. فهنا لم يراعى هذا الأمر في هذا الوجه أو في هذا القول، فهم جمعوا كل الأوجه على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن الإمام الداني رحمه الله لما ذكر هذه المسألة في التيسير في كلمة الجاري قال فيها ماذا؟ قال فيها الخلف، ولم يذكر لمن الخلف. لما تكلم وقال وذكر في ذوات الياء قال بالتقليل قولا واحدا، ولم يأخذ بماذا؟ ولم يأخذ بالفتح. فإذا هذا جمع لما ذكر في كتاب التيسير من غير إيش ضبط في تحقيق هذه المسألة. وكما قلنا لأنها هذه المسألة سهلة وتعبر عن ما في كتاب التيسير ظاهره، فأخذ به الكثير، فأخذ به الكثير لأن ما في منع في أي أمر من الأمور. نأتي إلى القول الثاني وهو الأخير. نعم، المذهب الثالث، وهذا ما يعني حققه شيخ في كتاب له اسمه الشيخ المنصوري، يعني يذكر عند البعض كالإمام المتولي رحمه الله ويذكره الشيخ الضباع وغيرهم. كذلك نفتح نفس الجدول بارك الله فيكم في الخانات الأربع ونضع شيئا في الخانة الأولى، القرب واليتام في الخانة الثانية، والجار في الخانة الثالثة، وكلمة فآتاهم في أو آتاهم في الخانة الرابعة. فنبدأ بماذا؟ التوسط. وفي القربى واليتامى سوف نقرأ بالفتح، وفي الجاري سوف نقرأ بالتقليل. هذا الوجه الأول. أعيد، توسط في شيئا، والفتح في القربى واليتامى، والتقليل في الجاري. الوجه الثاني بنقرأ بالتوسط مع الفتح والفتح، الفتح في القربى واليتامى والفتح في الجار. الوجه الثالث التوسط في شيئا والتقليل في أيوة في القربى واليتامى والجاري. نعم. الوجه الرابع الطول مع الفتح والتقليل، مع فتح في القربى واليتامى والتقليل في الجار. الوجه الخامس طول فتح وفتح، الوجه السادس وهو الأخير طول وتقليل وفتح. لا لا، السادس تقليل في القربى واليتامى والفتح في الجار، العكس يا شيخ أكرم، التقليل في القربى واليتامى والفتح في الجار. أيوة أيوة. كم وصل عندكم؟ ستة أوجه. نعم، هذه الستة لو وضعنا معاها الآن آتاهم، الوجه الأول ماذا نضع معه؟ قصر وطول. نعم. الوجه الثاني ماذا نضع معه؟ قصر وطول كذلك. الوجه الثالث ماذا نضع معه؟ توسط. ممتاز. الوجه الرابع لا، توسط ما يمشي لأنه يقابل طول شيئا ولا قصر، طول طول طول. في الأوجه الثلاثة إيش؟ طول. أيوة، بما أنك تقرأ بطول شيئا فليس لك في البدل إلا الطول. هذه بارك الله فيكم الأوجه التي قال بها أهل العلم، التي ذكرها أهل العلم وأهل الأداء من أهل التحرير، ذكروا هذه الأقوال الثلاثة، ذكروا هذه الأقوال الثلاثة. ونحن كما ذكرنا لكم أن نقرأ بالوجه الأول أو القول الأول نأخذ به حقيقة، أو ثم الثاني ثم الثالث، يعني على حسب هذا الترتيب. وأنت بأي وجه قرأت فأنت بإذنه تعالى مصيب، لأن كل الأوجه التي تقرأ فيها سوف تكون داخلة في أحد هذه الأوجه التي تمر معك، يعني ما عندك مشكلة. ولكن فقط تنتبه إن كنت تقرأ بقصر البدن أو توسط البدن أو طول البدن، هنا تلاحظ إيش تقرأ معه. نعم، ومن كان فيكم يعني واحد عنده وقت الحين يسوي لنا جدول، مع لو كنت تقرأ بقصر البدن ما هي الأوجه الجائزة في حسب المذاهب الثلاثة، توسط البدن ما هي الأوجه الجائزة على حسب المذاهب الثلاثة، طول البدن ما هو، لأنه هو الأساس. عندما تقرأ دائما تقول سأقرأ في وردي بقصر البدن، سأقرأ في وردي بتوسط البدن، فسأقرأ عليك بطول البدن، ها وهكذا. يعني هو الأساس عادة يضعه يعني في حال الجمع أو في حال القراءة المفردة أو الإفراد. فهذه بالنسبة لي ذكرنا لكم القول اللي حققنا قبل قليل، وقلنا أنك تقرأ بقصر البدن مع فتح ذي القربى واليتامى والجاري، ولك في شيء التوسط. هذا المذهب الأول الذي يذهب إليه ابن غلبون، كان من المفترض أن يكون هذا هو مذهب من قرأ بقصر البدن. الثاني نعم، إن كنت تقرأ بتوسط البدن فلك في ذي القربى واليتامى والجاري ماذا؟ التقليل، ولك في شيء التوسط. ولو قرأت بطول البدن، طول البدن جاز لك في ذي القربى واليتامى الفتح والتقليل، ولك في الجاري التقليل، ولك في شيء التوسط والطول. يعني ما فيها فتح الجاري، هذه ما دخلت في مخكم صح؟ ها؟ يعني طلعنا الجار من الفتح. أيوة، لأنكم ما كتبتها. هذا الكلام اللي حققنا بالنسبة لما ذكرناه قبل قليل من حيث الطرق ما جمعناه. أيوة، هذه يناسب أي قراءة أو أي واحد. الوجه الأول مو كل شيء. لا، ليس نعم، ليس كل الوجه الأول. الوجه الأول اسمع، الوجه الأول شيخ طابق الوجه الأول. لا، نحن قلنا الطول مع الفتح، مع الفتح مع الطول، الطول مع التقليل، التقليل مع الطول. الكلام الشيخ ركز في الوجه الثالث والرابع، بالطول مع الطول يجوز فيها الفتح والتقليل. أيوة، إذا قرأت بالطول يجوز الفتح القربة ويجوز التقليل. أيوة، يعني بهذه الطريقة، يعني فتح، يعني لو أخذنا على هذه الكلام ها بناخذ أيوة بناخذ لا الوجه الأخير هذه بالقسمة. لو قرأنا بطول البدن قرأنا بفتح القربة واليتامى والتقليل في الجار والتوسط والطول في شيئا، يجوز لك التوسط ويجوز لك الطول، هذه وجهين صح. عندنا طول البدن الذي بعده، طول البدن التقليل في ذي القربة واليتامى، ومعنا التقليل في الجاري والطول في شيئة والتوسط. التوسط والطول هذا يشمل الأخير شيخ، الكلام هذا الأخير يشمل، يطبق على الأخير، يشمل الأخيري خلاص، يشمل الأخيري أن الطول هذا موجود في كل الأجسام. نعم، الطول الفتح الفتح التقليل والطول الفتح الفتح الفتح الطول يعني كم الطول التقليل التقليل الفتح الطول ثلاثة وجوه خلاص إذا كان يوافق الأخير خلاص فهو الأخير هو يعني ما نميل له ولكن ما قرئ بالأوجه الأربعة الأولى بتوسط وفتح وفتح توسط تقليل وتقليل طول فتح وفتح طول تقليل وتقليل كانوا يعني ما يقدمه أهل الأداء هذه بالنسبة لكلمة الجاري التي وردت في هذه الآية عندنا جبارين بارك الله فيكم أشوفكم أن مستعيلين تمشون ولكن كلمة جبارين ما فيه شيء كثير حقيقة أمر جدا بسيط بإذنه تعالى نذكره ونقف عليه إن شاء الله كلمة جبارين طبعا وردت في سورة في سورة المائدة والشعراء صح؟ أيوه سورة المائدة وفي سورة الشعراء لا لا لا لا لا هذا في المائدة أيوه حتى يخرجوا منها نعم سورة المائدة وأيضا سورة الشعراء طبعا معانا بارك الله فيكم طريقان في قراءة هذه الكلمة جبارين اجتمعت معها موسى بسورة المائدة لو لاحظتم بارك الله فيكم شوفونها نعم نعم شوفوا هذا الموضع كلمة جبارين الآية 22 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين اجتماع جبارين مع موسى يكون بطريقين ذكره أهل العلم قالوا الطريق الأول وهو فتح الاثنين أو التقليل في الاثنين يعني التساوي بينهما يساوون بين الاثنين فيقرؤون إما الأول بالفتح في الاثنين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الوجه الثاني أن تقال في الأول والثاني قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين فتح فتح وتقليل تقليل أمر جدا بسيط القول الثاني قالوا فتح موسى وجبارين يعني تفتح موسى وتفتح جبارين ولك فتح موسى وتقليل جبارين الوجه الثالث في القول يعني القول الثاني في أربعة أوجه القول الأول في كم وجه وجهين القول الثاني في أربعة أوجه فتح موسى وعندك على جبارين فتح وتقليل ثم تقليل موسى مع فتح جبارين وتقليله فتح موسى فتح الأول أي القول الثاني الطريقة الثانية أيوة الطريقة الثانية فتح موسى ولك فتح جبارين وتقليله أيوه هذه رقم واحد واثنين أصبح صح ولك في الثالث والرابع تقليل موسى مع تقليل جبارين وفتحه تعكس ها أيوه ولما تضع عليها المد البدل هني تقيس عليه تقيس بينه وبين ماذا بينه وبين ذوات اليوهية موسى شيخ فتح موسى في القول الثاني أيوة. يكون مع الفتح والتقليل مع الفتح تقليل في جبارين تقليل موسى وتقليل موسى مع فتح جبارين وتقليله القول الثالث نعم هذه القولين اللي أخذوا بهما أو أخذ به يعني ما يقرأ به لو التحقيق الذي احنا حققناه في البداية بنلاحظ انه يوافق ايش يوافق ان اذا كنت تقرأ بموسى بالفتح ها فتقرأ بالفتح. وإذا كنت تقرأ في موسى بالتقليل فتقرأ بالتقليل، فهو الوجه الأول، الطريقة الأولى، الطريقة الأولى. وهي سبحان الله ذكرت بهذه الطريقة وهي طريقة صحيحة على حسب ما يؤخذ من حيث الإسناد. التي أخذ فيها الأولى قولين قولين لا إن الطريقين، الطريق الأول فيه وجهين والطريق الثاني فيه كم؟ أربعة أوجه، وأنت بالتالي تقيس عليه إيش مد البدن. نعم، لو كنت تقرأ بقصر البدن فسوف تقرأ فتح في الطريقة الأولى، تقرأ فتح وفتح. وإن كنت تقرأ بتوسط البدن فسوف تقرأ تقليل مع تقليل. وإن كنت تقرأ بطول البدن فسوف تقرأ تقليل مع تقليل، صح؟ أو فتح مع فتح، فتح مع فتح، أو تقليل مع تقليل. يعني الأربعة الأوجه الجائزة موجودة عندك، واضح؟ إذا قرأت بالوجه الثاني في اللي هي في أربعة أوجه الطريقة الثانية، لكان سوف تقرأ في موسى الفتح وفي جبارين الفتح، صح؟ وتقرأ في المد البدن بالقصر فقط، ثم بتقرأ بالفتح في موسى والتقليل في جبارين، فلك القصر. نعم، لا، في الأول لك القصر والطول، وفي الثاني لك القصر والطول، فتح وفتح، قصر وطول، فتح وتقليل، قصر وطول. نعم، لا، التقليل في جبارين مش في موسى. أيوة، الوجه إيش؟ الوجه الثاني في القول في الطريقة الثانية قلنا فتح موسى وفتح جبارين، صح؟ قصر وطول. أيوة، ضمن نفس الجدول. لو طلعتها نفس الطريقة لا اختلف. لا شيخ، الحين طلعناها الحين لو جينا على الفتح، الفتح والتقليل، لو جينا مثلا في التوسط، خليك من اللي قبل التوسط، الفتح والتقليل في اليتامى، لو جينا على الجار تقليل فتح. قصد على الجار. إيه على الجار. نعم، إيه لو جيت هنا ترجع نفس على الجار. أنا فكرت تقول على الطريقة الأولى نفس الطريقة الأولى. لا أيوة. خلنا نذكرها لكم على حسب تدونونها مرة واحدة، بارك الله فيكم. نقول لو كنت تقرأ بفتح موسى وفتح جبارين قصر وطول فسوف يكون لك قصر وطول. ولو كنت تقرأ بفتح موسى وتقليل جبارين فكان لك القصر والطول كذلك. ولو كنت تقرأ بتقليل موسى وفتح جبارين فبيكون لك إيش؟ تقليل موسى وتقليل جبارين أول شيء. نعم، تقليل موسى وتقليل جبارين أو فتح جبارين، مشكلة. إنزين، تقرأ إيش؟ توسط. لا، ما يصير تقليل موسى مع القصر. توسط وطول. لو كنت تقرأ بتقليل موسى وتقليل جبارين توسط وطول، بتقرأ كذلك توسط وطول. هذا ما يرد في هذه الأوجه، فعلا أوجه كثيرة وممكن تكون شائكة عند البعض، ولكن فقط أنها تكتب ويعني يرجع إليها عندما يعني يريد القارئ مثلا يقرأ بأحد الأوجه، هل يرى هل هذا الوجه جائز أو غير جائز. هذا ما ذكره أهله العلم، الله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال؟ في أي أمر على ما ذكرناه اليوم؟ في شيء عندك واسمني؟ خلاص، بهذا احنا إن شاء الله يعني نكتفي على باب الإيمالات إن شاء الله، وننتقل إلى الباب الثاني الذي يخص الإمالة وهو باب وقف الكسائي على هآت التأنيث بإذنه تعالى بالحصة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير.